بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إعراب الأفعال. تقدم معنا فيما مضى أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، وذكرنا المعرب من الأسماء والمبنية من الأسماء، وعرفنا الإعراب وعرفنا البناء، والآن الكلام على المعرب والمبني من الأفعال، لأنه كما ينقسم الاسم إلى معرب ومبني ينقسم أيضا الفعل إلى معرب ومبني. لكن اختلف العلماء، هل الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، أم أصل أو بالعكس، يعني أصل في الأفعال فرع في الأسماء؟ فقالوا الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، والبناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء. هذا هو الرأي الصحيح. ومنهم من قال إن الإعراب أصل في الكل، ومنهم من قال البناء أصل في الكل. هذه أقوال أخرى ظاهرة. وكما أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، كذلك الفعل ينقسم إلى معرب، والأصل في الأفعال البناء، لأنه لا يعتورها ويتعاقب عليها ما يطلبها مثلا فاعلا أو مفعولا، مثلا فعل ماضي أو أمر أو مضارع لا يقتضيه عامل، لأنه هو عامل بنفسه يعمل في غيره، فلا يقتضيه، يعني لا يدخل عليه ما يقتضيه فاعلا أو مفعولا أو مجرورا أو مضارع. طبعا هو الجر ممنوع من الأفعال، بينما الاسم لماذا يكون معربا؟ لأنه يدخل عليه ما يقتضيه فاعلا، أو يطلبه على أن يكون مفعولا به، أو يكون مضافا إليه، والفعل ليس كذلك. الاسم يكون معمولا في الغالب، الاسم يكون معمولا في الغالب، وقد يكون عاملا، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل واسم الفاعل والمصدر، يعني هذه تعمل بشروط. لكن الغالب في الأسماء أنها معمولة، يعني تكون، إذن الغالب في الأسماء أن تكون معمولة وقد تكون عاملة، الغالب في الأفعال أن تكون عاملة وقد تكون معمولة، مثلا قد يدخل عليها النصب أو الجزم، لكن أكثر أن يكون الفعل عاملة لا معمولة، الأكثر هكذا، وقد يأتي الفعل معمولة. والحرف لا يكون إلا عاملة، الحرف لا يكون معمولا أبدا، بل هو لا يكون، لا يوجد عندنا حرف معمول، الحرف عام، يعني لا يكون معمولا، إما أن يكون عاملا مؤثرا يؤثر في غيره، يؤثر في الاسم، مثلا إن وأخواتها هذه تنصب الاسم ترفع الخبر ما لك بمعنى ليس وترفع، وإما أن تؤثر مثلا الجر كما في حروف الجر، وإما أن تؤثر مثلا النصب كما يعني لا تقدم مع نصب. أما أن تكون الحروف معمولة لا، في بعض الحروف لا تعمل، إنما تعطينا معنى ولكن لا تعمل، مثل ما النافية إذا دخلت على الفعل ما قام زيد، لا يقوم زيد مثلا، هذه لم تفعل شيئا في الفعل، إنما أفادتنا معنى وهو النفي، نفي الفعل، والنفي أمر معنوي، يعني أن هذا الفعل لم يقع هنا، ولكن ما عملت. أما أن يوجد عندنا حرف معمول هذا مستحيل. فهمتم هذه المقدمة؟ طيب، الأفعال منها ما هو معرب على خلاف الأصل، والمبني الأصل في الأفعال المبنية، والمبني من الأفعال هو الفعل الماضي، هو فعل الأمر، والفعل الماضي يكون مبنيا اما على الفتح اذا لم يلحق تلحقه تاء الفاعل او ضمير رفع المتحرك، واذا لحقه تاء الفاعل او ضمير رفع المتحرك يكون مبني على السكون، واما ان يكون مبنيا على الضم مع واو الجماعه. هذه احوال الفعل الماضي. بناء على الفتح، بناء على السكون، بناء على الضم. واما فعل الامر مبني اما على السكون اذا كان صحيح الاخر مثل قم واجلس، او على نائب السكون اذا كان فعل اثنين او فعل جماعه او مؤنث مخاطبه مثل قوما وقوموا وقومي، فان فعل الامر في هذه الامثله الثلاثه مبني على حذف النون حملا له على مضارعه، فكما ان مضارعه يكون مجزوما بحذف النون كذلك الامر منه يكون مجزوما على حذف النون. بقي عندنا من الافعال الفعل المضارع. فهمنا وضع الفعل، فعل الماضي وفعل الامر. الفعل المضارع له حالتان، حاله بناء وحاله اعراب. فمتى يكون الفعل المضارع مبنيا؟ يكون الفعل المضارع مبنيا في حالتين، اذا لحقته نون التوكيد او نون النسوة. اذا لحقت الفعل المضارع نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح مثل قوله تعالى لينبذن في الحطمة، واذا لحقته نون النسوة يكون مبنيا على السكون كقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين. هذا يكون مبنيا الفعل المضارع في هاتين الحالتين مع نون النسوة ومع نون التوكيد. ولكن متى يكون مبنيا على الفتح مع نون التوكيد؟ إذا باشرته نون التوكيد، بمعنى لا يكون هناك فاصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد. أما إذا كان هناك فاصل لا يكون الفعل حينئذ مضارع معربة. مثلا ليذهبان زيد وعمر، هناك فاصل هو الألف، فصل بين الفعل وبين هنا يكون معرض. وفيما عدا هاتين الحالتين يكون الفعل المضارع معرض، يكون الفعل المضارع مثل يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم زيد، فيعرض إما بالرفع إذا تجرد عن الناصب الجازم مثل يقوم زيد، وإما بالنصب إذا دخله ناصب لن يقوم، وإما الجزم إذا دخله جازم لم يقم زيد. هذا تلخيص هذا الدرس الآتي، اقرأ الآن حتى تكون سهل. باب إعراب الأفعال. طبعا الأفعال هنا ثلاثة، ماضي مضارع أمر، ما عندنا غير هذا. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع، ماضي وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. المباشرة يعني متى يكون مبني مع نون التوكيد؟ إذا كانت مباشرة، يعني إذا لم يوجد فاصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع. أما إذا كان هناك فاصل ظاهر أو مقدر حتى مثل قوله تعالى ولا يصدنك، ولا يصدنك هنا، هذا وإن كان بالظاهر هذا مباشر لكن في الواقع فيه فاصل، يعني أصلا يصدونك في واو محذوفة واو، يعني في الأصل في واو، فهنا الفعل المضارع هنا معرب وليس مبنيا، لأن نون التوكيد لم تباشر الفعل مباشرة. والصحيح مباشرة في الظاهر لكن في التقرير غير مباشرة. وأن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة. تقدم هذا أن أنواع الإعراب التي تدخل الأفعال نصب ورفع، هذه مشتركة بين الأسماء والأفعال، لكن المختص بالأفعال هو الجزم، كما أن المختص بالأسماء هو الجر. الرفع والنصب والجزم. إذا علم ذلك. وقد علم ذلك إن شاء الله، ليس كذلك؟ فالإعراب خاص بالمضارع. فقط ذكرنا ثالث. وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصب. الفعل المضارع مرفوع أبدا، إما بالضمة إذا كان للمفرد، وإما بثبوت النون إذا كان المثنى والجمع والمؤنث المخاطب، يقومون يقومان تقومين. فما لم يدخل عليه ناصب ولا جازم هو مرفوع، إما بالضمة إذا كان مجردا، وإما بثبوت النون إذا كان فيه نون الإعراب. نعم. طيب. حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه. نعم. نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. انظر هنا نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وإنما كان مرفوعا بالضمة لأنه فعل واحد، يعني ما هو فعل اثنين أو جمع. نعم. والنواصب إثمان. لما ذكر أن الفعل المضارع يكون مرفوعا إلا إذا دخله أو حتى يدخله ناصب أو جازم، اضطر لذكر النواصب ثم بعد ذلك ذكر الجواز أيضا. فالآن يذكر لنا النواصب أي الحروف التي تنصب الفعل المضارع. نعم. قسم ينصب بنفسه، وهي قسمة قال قسم منها ينصب بنفسه، يعني بنفسه ينصب الفعل المضارع. نعم. مثل ايش؟ أكمل. وقسم ينصب بأن مضمرة بعده، يعني قسم ينصب بنفسه، يعني الحرف موجود له وجود ينصب بنفسه. هناك أفعال منصوبة أحيانا تكون أفعال ولها نواصب، هذه النواصب غير موجودة لكن نقول مقدرة. ما هي هذه المقدرة؟ هي أن، ولا يقدر من النواصب إلا أن، حتى لا تقدر، مثلا لم لا تقدر، كي لا، هذه تكون موجودة بنفسها يعني لا تنصب إلا وهي موجودة بروحها موجودة. أما أن تنصب ظاهرة وتنصب مقدرة، تنصب في الظاهر إذا كان موجودة وتنصب إذا كان مقدرة. نعم. فالأول أربعة. أي نعم. أحدها أن، هاي التي تنصب بنفسها، أن تنصب بنفسها أحيانا وتنصب مقدرة. أن، نعم. إن لم تسبق بعلم، لكن متى تكون؟ لأنه أن عندنا كثيرا، في عندنا أن المخففة من المثقل، أن أصلا أن متقدم معنا، وإن إذا خففت أن فاسمها ضمير الشان مستتر فيها والجملة بعدها خبر تقدمت معنا في بحث الحروف المشبهة بالفعل. فيقول لنا يعني انتبهوا، احنا في عندنا أكثر من أن، ترى هنا أن المخففة من الثقيلة، وفي عندنا أن زائدة لا عمل لها، كقوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، يعني لو قال القرآن فلما جاء البشير في يترتب على ذلك نقصان بالمعنى، لا، فأن أحيانا تكون زائدة وأحيانا يعني لا عمل لها، وأحيانا تكون مخففة من مثقلة. طيب، وأحيانا تكون ناصبة بالفعل المضارع. ما هي هذه الناصبة بالفعل المضارع؟ هي التي لا يكون قبلها علم ولا ظن. ولا ظن، إذا كان ظن فيها وجهين، أما إذا كان علم قطعا لا تنصب. علم أن سيكون منكم مرضى، هنا لا يجوز أن تقول علم أن سيكون وتعرفها أنه أن ناصب حرف نصب يصب ينصب الفعل المضارع، ويقول لا قطع، والقراءة كل قراءة القراءة سبع قرأ بالرفع أن سيكون. فهنا أن اللي هي وقعت بعد العلم هي مخففة من المثقلة التي تنصب الاسم وترفع الخبر، والتقدير علم أنه هو هذا اسمه في محل نصب ضمير الشان. ايش هو الهو؟ سيكون منكم مرضى، جملة سيكون منكم مرضى في محل رفع خبر أن. اذا هنا اذا سبقت أن بعلم، اذا سبقت أن بعلم لا يمكن إلا أن تكون مخففة من المثقلة، ولا يجوز أن تكون تعتبرها حرف ناصب يصرف المراد. أما إذا سبقت بظن ليس بعلم، كقوله تعالى حسبوا على جسمهم وحسبوا أن لا تكون فتنة، حسب بمعنى ظن، هنا يجوز الأمر، يجوز أن تعتبرها ناصبة للفعل المضارع وقد قرئ في السبعة لا تكون بالنصب، وعلى هذه تكون أن ناصب الفعل المضارع، ويجوز أن تعتبرها أيضا أن مخففة من المشددة، ويكون التقدير حسب أنه لا تكون فتنة. فلا تصل. يرتفع ما بعدها. إذا جعلناها مخففة من المثقلة بعدها يكون مرفوع، لأنها ليست ناصبة، إنما هي حرف مسبب الفعل مخفف من المثقل، واسمها ضمير الشأن مستتر فيها. والتقدير أنه هو إيش هو؟ ألا تكون فتنة. نعم. نحو قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. هذه مثال أن الناصبة للفعل المضارع والتي استوفت الشروط، وهي أن لا يسبقها لا علم ولا ظن. علم لا، هذه لا يمكن أن تنصب. ظن يجوز فيها الوجهة، هي مثل قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. وطبعا هي إذا كانت ناصبة للفعل المضارع تكون مصدرية أيضا، تكون إيش؟ مصدرية، بمعنى أنها أنها الجملة التي بعدها تؤول معها بتأويل المصدر. ويكون تقدير قوله تعالى أن يخفف أي التخفيف، لأنه مصدر يخفف إيش؟ تخفيف. يريد الله أن يخفف يريد التخفيف، فأن الناصب في المضارع ومع ما دخلت عليه في المضارع في محل نصب، يعني في تأويل مصدر منصوبة والتقدير يريد التخفيف يعني مفعول به في الواقع. نعم. وقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، كذلك هاي مثال في محل نصب مؤول بالمصدر في محل نصب. مثالها أي أن الناصب في المضارع وهي مؤولة بالمصدر أيضا لكن في محل رفع لا في محل نصب، قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أن حرف ينصب الفعل المضارع وهو مصدري أيضا، يعني أول ما بدأت المصدر. تصوموا فعل مضارع منصوب علامة نصب حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة هكذا، فالأفعال الخمسة تنصب وتنصب بحذف النون، والواو في محل الجماعة في محل رفع، والجملة من الفعل والفعل تصوموا في تأويل مصدر مرفوع. تقدير صومكم أو صيامكم خير، هذا خبر أن تصوم. نعم. فإن سبقت بعلم ذكر قبل قليل أنها متى تكون ناصبة في المضارع؟ إذا لم تسبق بعلم أو ظن. طيب إذا سبقت بعلم إيش يكون وضعها؟ أو سبقت بظن؟ قال فإن سبقت بعلم. نعم. نحو قوله تعالى نعم علم أن سيكون، أن سيكون بالرفع، لابد أن يكون بالرفع. نعم. إذا سبقت بعلم ماذا يكون حالها؟ نعم. فهي مخففة، فهي المخففة من الثقيلة، يعني لا تنصب بها، لا تنصب الفعل المضارع، انصب بها الاسم واسمها ضمير شأن مستتر فيها، لكن تنصب بها المضارع لا، لا يجوز. نعم. واسمها ضمير الشأن. طيب. الفعل مرفوع وهو وفاعله خبرهما. خبر أن. كما يعني أن سيكون، سيكون جملة سيكون في خبر، يعني الجملة هذه خبر أن واسمها ضمير الشأن. نعم. نعم. تقدم هذا في بعض إنا وأخواتها. عندما تخفف، عندما تكون مخففة من المثقلة، تقدم هذا التفصيل. وإن سبقت بظن فوالحال، وإن سبقت بظن مثل حسب أو ظن أنك أن كذا، إذا قبلها يعني فعل يدل على الظن لا يدل على العلم أو الاعتقاد فوجهان، يعني فلك وجهان في أن. إن شئت اعتبرتها مخففة من المثقلة، وإن شئت اعتبرتها حرف ناصب ينصب الفعل المضارع، ولذلك يجوز في ما يأتي قراءتها. نعم. وجهها نحو قوله تعالى نعم وحسبوا أن لا تكون، تكون ولا تكون قرئ بالوجهين. نعم. أن لا تكون النقد والرفع في السبعة كل قراءتان سبعيتان. أن سيكون يعني على أنها مخففة من المثقلة، أن سيكون حرف نصب ينصب الفعل المضارع. نعم. والثاني لن، والثاني من النواصب وتنصب وهي موجودة يعني ليست مقدرة، لا التي هي حرف ينصب الفعل المضارع ويدل على الاستقبال. لن ينصب المضارع لا في المستقبل، لن يقوم زيد يعني في المستقبل، ولا يفيد التأكيد، التأبيد لا يفيد التأبيد، لا يفيد خلافا للزمخشري، قال لن يفيد التأبيد. ولذلك اعتبر قوله تعالى يعني لما قال موسى ربي أرني أنظر إليه قال إنك لن تراني يعني حتى يوم القيامة، لكن أهل السنة على أن الله تعالى يرى في الآخرة في الجنة يرى، ثابت هذا في أحاديث صحيحة. طبعا الزمخشري المعتزلي والمعتزلة ينفون رؤية الله لأنهم يقولون إذا كان الله يرى فمعناه جسم، والله تعالى منزه على الجسمية، لكن نحن نقول مو شرط أن يكون جسما يعني يرى بكيفية لا نعلمها، كيف نراه لا نعلم، نسكت نمسك عنها. ولذلك قال هي للتأبيد، ابن هشام قال ليست بالتأبيد خلافا للزمخشري في كشافه يعني في تجربته، ولا للتأكيد أيضا خلافا له في أنموذجه. له الزمخشري له كتاب اسمه المفصل، وهو كتاب طويل عريض في النحو، اختصره نفسه الزمخشري، كان طويل عريض وصعب، اختصره في كتاب اسمه الأنموذج. الأنموذج هذا كتيب يعني صغير ولطيف وواضح، في عليه بعض الشروح، وكان في بعض الناس يقرؤونه، وأنا كنا درست الواحد من الطلاب هنا في الكويت بشرح الأردبيلي النص في الأنموذج على أن لنفي المضارع على سبيل التأكيد. ابن هشام قال لا أيضا مو للتأكيد، لكن رد عليه السيوطي في نظر جمع الجوامع في أصول الفقه، أنه لما نظم حروف المعاني في أصول الفقه في جمع الجوامع ذكر أنه يعني أن لن تكون للتأكيد يعني نفيها للتأكيد خلافا لابن هشام معنى البيت، يعني أنا ما أستذكر الآن البيت، لكن هو قال السيوطي أنه أن لن تكون لنفي المستقبل على سبيل التأكيد لا التأبيد. طبعا التأبيد متفقين على ذلك أنها ليست للتأبيد، ليست للنفي على سبيل التأبيد، لكن التأكيد أيضا ذهب إليه الزمخشري وخلقه ابن هشام، ولكن السيوطي تابع الزمخشري في أن لن تكون لنفي المستقبل على جهة التوكيد، لن أفعل ذلك يعني يؤكد يعني لن أبلغ من الله، إذا قال لا أفعل ذلك يعني أنه نفى الفعل لكن ما في تأكيد، أما إذا قال لن أفعل ذلك في تأكيد. نعم، وما المعنى أن يقول التأكيد ما فيه شيء؟ نعم، نحو قوله تعالى لن نبرح عليك، كقول هذا أصحاب موسى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم، فهذا لن حرف ينصب المضارع وهو لنفي المستقبل. نعم، والثالث كيف المصدر، والثالث من النواصب التي تنصب وهي موجودة يعني غير مقدرة كيف، وهي حرف يدل على التعليل، مثلا جئت كي أقرأ يعني لأجل القراءة، كي تكرمني، كي تعطيني حقي. نعم، هنا تكون كي حرف ينصب الفعل المضارع، والفعل المضارع منصوب بكي نفسه لا بأن مقدرة بعد كي، لكن إذا دخل حرف الجر على كي، إذا قلت جئتك لأقرأ لكي أقرأ، عفوا جئتك لكي تعطيني، جئتك لكي أقرأ، هنا هل أقرأ أو تعطيني منصوب بكي نفسها أم بأن مقدرة بعد كي، في خلاف بين العلماء، لكن على كل حال الفعل منهم من قال هو منصوب بكي، ومنهم قال لا ليس منصوبا بكي. إنما مصول بأن مقدرة بعدك. وكي هنا يعني ليست يعني لأنه لام هي للتعليل وهي جارة. ذاك في خلاف. نعم. ما له ثمرة. على كل حال فعل المضارع منصوب بعدها سواء قلنا بكي، لكن هو كي أحيانا تكون هي الناصبة، جئتك كي أقرأ، هاي ناصبة كي بلا خلاف. نعم. لكن لما يدخل عليها جار لكي مثلا هنا يكون الخلاف. نعم. وهي المسبوقة باللام. نعم. لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا. لكي لا تأسوا. أو تقديرا نحو جئت كي تكرمني. خير. يعني على حالة هي تعطينا معنى التعليل سواء وجد معها اللام، لكن هنا اختلفوا إذا وجد معنا هل الناصب كي نفسها أم أن بعدها. لكن إذا لم يكن هناك لام جئتك كي أقرأ مثلا كي تعطيني، لا شك أن الناصب هو اللام. وعلى كلتا الحالتين كي هنا أفادتنا التعليل، فكي هي حرف تعليل ينصب الفعل المضارع. نعم. فإن لم تقدر اللام فكي جارة. فإن لم تقدر اللام عليها، نقول متى تكون ناصبة؟ إذا قدرت اللام عليها، مثل لكي تعطي أو كي تعطيني أو أسلام، مثل قول يقول أسلمت كي أدخل الجنة مثلا. فإذا لم تقدر يعني لم يصلح تقدير اللام عليها فكي ليست ناصبة وإنما هي جارة. طيب الفعل بعدها منصوب، شلون كيف تكون جارة؟ يقولون الفعل منصوب بأن مقدر بعدها، وأن وما دخلت عليه من فعل في تأويل المصدر تجره حينئذ كي كما سيأتي معنا. الفعل منصوب بأن مضمرة بعد وجوبا. وجوبا. نعم. مثل مثال مثل لسانك كي تقر كي تقر عينها كي تقر. نعم. ما هذه جئت كي تكرمني. لا لا لا لا جئت كي تكرمها هذه لأي لأنه بمعنى لله تقدر الله، يجوز أن تقول لكي. أما هذا المثال الذي ذكره بالشعر بس نبي نثر يعني ما هو شعر. كي لا يكون دولة. قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في سورة الحشر. يا أقل كي لا يكون هنا كي يعني لا يكون يعني هنا بس هنا لكي لا يكون يعني أيضا يحتمل التعليل، يحتمل أن تكون لا مقدرة. على أي حال لو ما كان في اللام تقول كي هنا كي هنا حرف جر ولا يكون لا نافية يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور بكي. لأنه أحيانا كي يكون حرف جر يعني أنتم يعني علمتم تعرفون أن كي يكون حرف جر. كي معدود من حروف الجر أحيانا ومن حروف الناصبة الفعل المضارع أحيانا. فكي إذا كانت تفيد التعليل بواسطة حرف بواسطة اللام المذكور معها لكي مثلا أو غير مذكور ولكن مقدر تكون حينئذ إيش حرف ناصب الفعل المضارع. وإذا لم يصلح عليها كي لم يكن هنا كي ظاهر عليها ولا يصلح تقديره عليها فهي حرف جر والفعل المضارع بعدها منصوب ليس بها لأن حرف الجر لا ينصب واصلا حرف الجر لا يدخل على الفعل على الفعل يدخل على الاسم. نقول منصوب بأن المقدرة بعدها وهذه أن حرف مصدر يؤول ما بعده بتأويل المصدر ويكون المصدر مجرور بكي. هنا كي حرف جر استوفت عملها لأنها دخلت على فعل أول بالمصدر فجرت وهي حرف جر في هذه الحالة. شيخ ذكر الشرح لا تظهر إلا في الشعر هذه كي لا تكون في لا تكون في النثر. إذا هاي لكي لا يكون دولة هذا ليست ليست أي لكي لا تكون هاي حرف هذا حرف نصب يعني حرف نصب نصب حرف نصب نصب الفعل المضارع وليست كي الجار. يقول انك هي الجارة لا تكون الا في الشعر لا تكون في النثر. فاذا رأيت كيف الشعر ليس عليها لام ولا يصلح اللام عليها لا ظاهرا ولا تقديرا، ورأيت الفعل بعدها منصوب تقول منصوب بأن مقدرة بعدها لا بكي، لأن كي حينئذ جارة وليست ناصبة للفعل المضارع. صلى الله عليه وسلم.